أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس يعني ما في بدعة حسنة ولا في بدعة سيئة في كل بدعة ضلالة. نعم. قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. إيه لأن الخصومات دائما تنبني على يعني أشياء يقتنع بها الخصم تعتبر الغلبة بما اقتنع به الخصم وإن كان باطلا. فمثلا يكون هناك مقدمتين إحدى المقدمتين يعني كاذبة ويوهم بأن كل من المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى صادقة فالنتيجة تكون صادقة، إن صادقت المقدمتان كانت النتيجة صادقة، لكن إذا كذبت إحدى المقدمتين كانت النتيجة كاذبة. مثل وقليل من عبادي الشكور، يعني يريد بعض الناس أن يزن كلام الله عز وجل بالمنطق فيقول هذه قضية جزئية موجبة نقيضها كلية سالبة لا أحد من عبادي شكور، فالنقيض كاذب دل على صدق المناقض. نحن نعيب على هذا الشخص بأنه يعني ما يقتنع بالقرآن حتى يزينه بمنطق اليونان، لكن المثال الذي يصدق على ما أذكر مثل قولهم في القرآن الكريم القرآن حادث، هذه المقدمة الأولى، وكل حادث مخلوق، هذه المقدمة الثانية. إحدى المقدمتين كاذب، أي نعم، لكن هو يوهم بأن كل منهما صادق، فالنتيجة يقول امسح الوسط حادث وكل حادث امسحه يبقى القرآن مخلوق، هذه النتيجة، هذه مغالطة. فهذا هو الجدل المنهي عنه، هذه مغالطة، لأنها يعني دائما حتى المغالطات في بين الخصوم يبني على شيء أقر به الخصم فيلزمه به وإن كان باطلا. ونحن لا نسلم أن كل حادث مخلوق، فبعض الحوادث ليست مخلوقة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وهذا الذكر محدث وليس مخلوقا، فليس كل حادث مخلوق. نعم. وأفعال الله عز وجل متجددة، أفعال الله متجددة حدثت بعد أن لم تكن، الفعل هو الحدث والزمن جزء منه، وأفعال الله عز وجل متجددة كل يوم هو في شأن، فهل هي مخلوقة؟ لا نسلم بأن كل حادث مخلوق. فإذا المقدمة الثانية فاسدة والنتيجة باطلة، ليس القرآن مخلوق بل هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، نعم، هو صفته سبحانه وتعالى. هذا الخصومات في الدين والجدل والمراء يعني هو إقناع الخصوم، وهذا ما تعتمد عليه الإذاعات المبطلة المفسدة التي استولت عليها اليهود أو الصهيونية العالمية. نعم. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة تطلق ويراد بها أمور، تطلق السنة ويراد بها ضد البدعة مقابل البدعة، وتطلق السنة ويراد بها مقابل القرآن، نعم مقابل القرآن، وتطلق السنة ويراد بها مقابل الواجب في عرف الفقهاء، وتطلق السنة ويراد بها الطريقة، أي نعم. فهو يفسر الإمام، يفسر السنة أين عند أهل السنة أنها هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فهي أحد قسمي الوحي، هي وحي من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. والسنة، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نعم. وليس في السنة قياس. دلائل القرآن يعني الله أمر بالصلاة، لكن صلاة الظهر أربع في وقتها، وصلاة العصر أربع في وقتها، وصلاة العشاء ثلاث، المغرب ثلاث في وقتها، والعشاء أربع في وقتها، والفجر ركعتين في وقتها، هذا فصلته السنة، لم يذكر في القرآن. فالسنة يعني تفسر القرآن وتبينه. نعم. وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس، يعني إنما هي وحي، إنما هي وحي ليست قياس. أي نعم. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ولا تضرب لها الأمثال، يعني ما هو المقصود مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ صح بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي. أي نعم، ليس هذا هو المراد. نعم. ولا تضرب، ها؟ القياس الباطل يعني، هذاك القياس الفاسد. القياس، عرف لي القياس الفاسد. هو التفرقة بين المتماثلات في قياس الطرد، التفرقة بين المتماثلات، تفرق بين متماثلات، هذا فاسد ويسمى قياس الطرد. قياس العكس أن تسوي بين المختلفات، مختلفات تجعل حكمهن سواء، هذا قياس فاسد في قياس العكس. فليس في السنة شيء من هذا. أين؟ ليس في السنة شيء من هذا. ولا بل هي وحي. نعم. لا تتناقض السنة، لا تتناقض ولا تناقض القرآن، والقرآن لا يتناقض. أي نعم، ليس فيه شيء ينقض شيء. نعم. القرآن وإنما فيه النسخ للأوامر، النسخ يدخل الأوامر والنواهي ولا يدخل الأخبار، الأخبار لا تتضارب. نعم. قال ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. أي نعم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. نعم. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم. والتصديق بالأحاديث فيه. نعم. والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، يعني سؤال لما فعل الله كذا غير وارد، فاسد، ولا كيف فعل كذا أيضا لا يدرك، فالسؤال هذا باطل، تصوره يبطله. إنما موقف المسلم التصديق بها بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما فعل كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال كيف فعل. نعم. كيف استوى ما يسأل بهذا السؤال، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال إنما هو التصديق بها والإيمان بها. نعم. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. نعم. وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر. أين حديث عبد الله بن مسعود قال حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. نعم. فوالذي نفسي بيده، محلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، كتاب الأول في القدر، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث القدر، في القدر صادق المصدوق، نعم، وما كان مثله في القدر، نعم. يعني تمثيل الإمام أحمد أحسن الله إليك بهذا، يعني إذا لم يعرف تفسير حديث ابن مسعود يؤمن به، يؤمن به. على كل حال هم أكثر الناس استشكلوا، قالوا كيف يعمل عمل صالح ثم يسبق عليه ويختم له بسوء. هو لم يعني يستشعر قدرة الله عز وجل، فالله كما يقدر على هداية الضال يقدر على إضلال المهتدي. نعم، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فالله على كل شيء قدير. ولهذا الإنسان يعني يتعلق بالله وبين الخوف والرجاء، ويقول يا مقلب القلوب نعم ثبت قلبي على دينك، لا بد أن يخاف. نعم، الله على كل شيء قدير. فبعض الناس لا يجري هذا الحديث على ظاهره، بل يحاول أن يفسره بحديث آخر، أو المهم فيه شيء من التأويل. رواية فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس، هذا حديث آخر، هذا حديث آخر ليس تابع لهذا الحديث، ولا نفسر هذا الحديث به. بل حقيقة يعمل بعمل أهل الجنة، لكن الله على كل شيء قدير. كما قدر أن يهدي الضال، هو قادر أن يضل المهتدي بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. قال: ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم. قال: ويؤمن بالآثار والقرآن، ويؤمن بالآثار والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره. منه اللي يعني كيف يقال باللفظ؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. جيش المخرج يا إمامنا؟ أي نعم، لأن اللفظ غير الملفوظ، فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، القاري وصوته مخلوق. نعم، الكلام كلام الباري، والرق والمداد أي نعم مخلوقان، الرق يعني الورق والمداد مخلوقة، والكلام الذي كتب فيه كلام الباري. الكلام كلام القاري، الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، وكلام الباري غير مخلوق صفته سبحانه وتعالى، والصوت صوت القاري، والقاري مخلوق. نعم، لابد من التفصيل، يعني ما تقول كلامي غير مخلوق إجمالا، لأنه يدخل فيه حق وباطل، مجمل، هذا يدخل فيه حق وباطل، فتنفي الحق والباطل سواء. أو تقول كلامي بالقرآن، لفظي بالقرآن مخلوق، فأنت نفيت الحق والباطل معا، لا بد من التفصيل. أين؟ فاللفظ غير الملفوظ، من قال باللفظ نعم. قال: ومن وقف فيه نفيا أو إثباتا، بل لا بد من التفصيل. نعم، ومن وقف فيه فقال لا أدري، يقول ما أدري مخلوق ولا غير مخلوق. نعم، جهمي. من قال غير مخلوق لفظي بالقرآن غير مخلوق، أي نعم، فهو مبتدع. لا، هو مبتدع لفظه إذا قال لفظي يعني جعل صوته بالقرآن غير مخلوق وهذا بدعة. نعم، بل الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. نعم. قال: ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. أي ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. نعم، هذا الوقف يعني إنما هو كلام الله، فهو يعني من وقف فيه فقال لا أدري يعني هو مخلوق ولا ليس بمخلوق، فهو مبتدع صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، مثل من قال هو مخلوق، قال وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى إن أحد منكم لا يرى ربه في الدنيا. نعم، ولكن يرى يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، هذا أيضا يعني من الثابت عن ابن عباس، لكن ورد عن عائشة رضي الله عنها إنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، والتوفيق بينما روي عن ابن عباس وروي عن أم المؤمنين أن أم المؤمنين نفت الرؤية بالعينين، نفت الرؤية بعيني رأسه، أما ما أثبته ابن عباس من الرؤية فهو رأى ربه بقلبه بفؤاده، وبهذا تتفق الروايتين، تتفق الروايتان عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهما. رؤية ابن عباس منام، ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه بل قال رأى ربه بفؤاده بالمنام، يعني في المنام ليلة الإسراء والمعراج، حتى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور إني أراه، هذه على بعض الألفاظ، وبعض الألفاظ نور أنا أراه أو أنا أراه نفي. أي نعم، فعلى كل حال سواء كانت في المنام أو في ليلة الإسراء والمعراج في اليقظة، سياق كلام الإمام أحمد أنه في اليقظة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، هذا صحيح مأثور عن ابن عباس، لكن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه. أي نعم، وعائشة رضي الله عنها قالت من يعني زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقد قف شعر رأسي، من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه فقد أعظم الفرية. أي نعم، فهي نفت الرؤية بالعينين، وابن عباس أثبت الرؤية وأطلق، فيحمل ما روي عن ابن عباس على أنه رأى ربه بفؤاده. أي نعم، وفيه أنه حتى وجدت برد أنامله، نعم، في صدري أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو أسري به وعرج به إلى مقام تقاصر عنه جبريل عليه السلام. أي نعم، فرأى أفتمارونه على ما يرى، هذه عد يقول أهل التفسير أنه رأى جبريل. أي نعم، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. قال: ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا. بعض الناس يستنكر أن يقول رآه رؤية علمية، رؤية بفؤاده، وهذا مثبت حتى في القرآن، فرق بين الرؤية العلمية والرؤية العيانية في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. شوف ثم لترونها عين اليقين. نعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في علم اليقين، في عين اليقين، في حق اليقين ذوقه. ها كيف؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن هذا عاد موضوع ثاني. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إحياء الموتى غير رؤية الله عز وجل. أرني كيف تحيي الموتى. نحن الآن مسألتنا في رؤية الله أو في الرؤية نفسها ذاتها، في الرؤية، الرؤية العلمية والرؤية العيانية. فرق بين الرؤية العيانية والرؤية العلمية. أي نعم. وتحكم بين الناس بما أراك الله، علمية سماها الله رؤية. واشترى يا فلان. أي نعم، رؤية علمية ذهنية. نعم. قال والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. إيه يقول المعلق، وش يقول؟ لم أجد رواية بهذا اللفظ، وإنما الموجود في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم هذا نعم. هو ما وجد كما قال، يعني كلامه طيب. قال وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن عمن رد ذلك وترك مجادلته. إن الإيمان بماذا؟ بالوزن، بوزن الأعمال كما جاء في الإيمان بالميزان، وأن له كفة، وأن للميزان كفة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة. نعم. قال وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بالحوض، وأن الله سبحانه وتعالى يكلم العباد، يكلم كل واحد، ما منكم أحد إلا يعني لا يكلمه ربه مخليا به، ليس بينه وبينه ترجمان. أي نعم. فالإيمان بهذا والتصديق به واجب. نعم يا شيخ. ها قل هل هذا الكلام إثبات للرؤية؟ يقول هذا الكلام، وش هو الكلام؟ نسي الكلام هو. ها ترى ليس بي الله يكلم كل واحد يوم القيامة خاصة المؤمنين، يضع عليه سترة ويكلمه بكلام ليس بينه وبين الله ترجمان، بل يكلمه نعم ويفهمه. ها لا إله إلا الله. إذا كان يوم القيامة نرى ربنا. نعم. وجوه يومئذ ناضرة، وجوه يومئذ ناضرة، اختصاد اصبر، إلى ربها ناظرة، اختطاء يعني بالنظر بالعيان. أي نعم طبعا يكلمه وينظر إليه. أي نعم. لكن منهم من يكلمه ربه عز وجل كلام تكريم، ومنهم من لا يكلمه كلام تكريم، اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنما يكلمه كلام توبيخ، كلام توبيخ وكلام نعم توبيخ ونعم وتحقير. وطبعا كلهم يرون، ولكن الكفار يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الشافعي ما حجبوا إلا بعد رؤية، ويا حسرته، يا حسرته. يحجب الكفار والمؤمنون يرون ربهم. نعم. ويزورونه كل جمعة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال والإيمان بالحوض. نعم هذا دليل على الرؤية. نعم. بس الرؤية يوم القيامة، ما هو بالرؤية في الدنيا. إحنا المسألة مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ هذه هي التي فيها خلاف بين ابن عباس وعائشة رضي الله عنها، ولكن لا الحقيقة لا خلاف بينهما. أي نعم. قال والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر. آنيته هو الإمام أحمد أثبت الأثر عن ابن عباس ولا ذكر الأثر عن عائشة. إيش يعني التوجيه في هذا؟ كان أثر ابن عباس مثبت وعائشة تنفي يعني، ومثبت مقدم على النافي. لا، هي مجتهدة، كلامها عن اجتهاد منها. ونافية أيضا. ها؟ ونافية هي. هي نافية، لكن هل نفت بنفي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليست هي روت نور أن أرى. أي هذا اختلف فيه. نور إني أراه، هذا مثبت للرؤية. واللفظ الثاني، السياق الثاني، نور أن أرى أو أن أراه، هذا ينفي الرؤية. أين فهي لكن ما في الحديث إثبات أن النبي رأى ربه بعيني رأسه. أين فيعني استنباط منها، وابن عباس أتى بالرؤية على إطلاقها، ولكن ليس فيه إثبات أن ابن عباس يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. نعم. وهي ظنت أن إثبات رؤية النبي لربه إثبات لرؤيته بعيني رأسه، فاستنكرت هذا ومعها حق. نعم. قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، ترد عليه أمته عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. نعم. آمنت بما جاء عن الله، كما يقول الشافعي، على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله، آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لد. نعم. والإيمان من أشراط الساعة، الله أعلم متى، يعني الساعة ووقتها وأشراطها لا يجليها لوقتها إلا ربنا جل وعلا. نعم، من علم الغيب، الله أعلم. ما نقول هذا وقته، أو كما يقول بعض المهووسين أن الدجال طلع والنعيد. على كل حال، ما زال يعني الأمر غيب، الدجال لم يخرج بعد، وعيسى لم ينزل بعد. لكن هذا في آخر الزمان. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، عن عيسى، أو لعلم للساعة على قراءة. إذا طلعت الشمس ما ينفع نفسا إيمانها، ما ينفع نفسا إيمانها. خلاص، المؤمن مؤمن والكافر كافر، ما عاد ينفع. لكن وقت طلوع الدجال هو فتنة، منهم من يفتن به ويكفر، ومنهم من يؤمن ويثبت على إيمانه، وأشد أمته عليه بعض القبائل. أي نعم، ويردونه. وقت الدجال ووقت عيسى ينفع نفسا إيمانها، لكن إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت. أو خرجت الدابة توسم الناس، هذا كافر وهذا مؤمن، يهرب منها الكافر، فإذا أغرقته كبر يصلي، تقول الآن تصلي، ليش ما صليت قبل؟ ما ينفع. وقل يوم الفتح لا ينفعه إن لم تكن إيمانها. نعم.

نعم، إذا ما صار لهم إمام في البلدان الأخرى لا يقام، إنما يقام يعني الذي يقيم هو الإمام كما في هذه البلاد المحروسة حرسها الله. نعم. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. يقصد بالصدقات الواجبة. أي نعم، دفع الصدقات الزكوات الواجبة جائزة إليهم إلى هؤلاء الولاة، ونافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان الوالي أو فاجرا. أي نعم. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع. صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا. نعم. وخلف من ولا جائزة تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. خلف الأئمة برهم. نعم. وفاجرهم. برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدع. نعم. وتدين بأنها تامة ولا يكون في وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شيء شك ولا يكون في صدرك من ذلك شك. نعم. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. نعم. أقروا له بالخلافة، أقروا له بالملكية، أقروا له بالرئاسة، أقروا له نعم كما، لكن ما فيه من بويع على الكتاب والسنة إلا خادم الحرمين الشريفين ولله الحمد والمنة في هذه البلاد. أي نعم. فلا يجوز الخروج عليها أو يعني إحداث خلافة أخرى، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما كائنا من كان. نعم. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. أي نعم. وقتال اللصوص والخوارج جائز. لا يجوز قتال السلطان، السلطان سلطان الله في الأرض، من أهان سلطان الله نعم أهانه الله، يعني السلطان في الحقيقة لا يدفع جوره بالأيدي وبالسيوف، إنما يدفع بالتضرع إلى الله عز وجل، فالله ملك الملوك، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، فمن أناب إلى الله وتضرع إليه عطف قلوبهم عليه، يسأل الله أن يعطف قلوبهم عليه. نعم. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه. نعم. وليس له إذا فارقوها وتركوها يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام. نعم. ما يتبع آثارهم أو يطلبهم إلا الإمام أو ولاة المسلمين. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. وإن قتل هذا يعني قتل الذي سيدافع. أي نعم. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه. أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، مثل الذي يمر بين يدي المصلي قال يعني فادفعه فإن أبى فقاتله، ليس معنى ذلك أن تقتله،